أحسن لكم. أيضا في عن يوم عاشوراء في تويتر يسأل يقول: إذا كنت مسافرا وأدركني يوم عاشوراء هل الأفضل لي أن أترخص وأن أتركه أو أنها سنة يمضي وقتها فبالتالي تصام؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الرواتب من الصلاة والصيام وغير ذلك لم يكن يقومه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يفعل الأشياء المطلقة من جنس الصيام في السفر، كما في حديث عبد الله بن رواحة وحديث جمع من الصحابة في الصحيح وغيره. فإذا كان الإنسان في حال السفر يقول أنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل، يعني له الرواتب وكذلك في الرواتب من الصيام، فهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام لا بأس به، فقد حصل خيرا. لكن أنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي في مسألة صيام عاشوراء، ولا أزال أكررها، وهي أن عدم صيام بعض المسلمين لا شك أنه قصور، إلا رجلا مشتغل بشيء أعظم من الصيام، كما روى ابن أبي شيبة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يصوم عاشوراء، فقيل له فقال رضي الله عنه: إني صاحب قرآن، فإذا صمت ضعفت عن كلام الله أو عن القرآن. فهذا له سببه، لكن لا يليق الحقيقة بالمتعبد والرجل الذي يعرف فضل الله تبارك وتعالى، ولا سيما أنه أجر عظيم في أنه يكفر سنة. هذا يعتبر حتى في المقاييس المادية شيء، يعني ربح الذي لا يأخذ به في عقله نقص.